إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن حد الزنا، ووقفنا عند قوله ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد، أي حد الزنا، سواء كان رجما أو جلدا، إلا بثلاثة شروط. نعم. أحدها تغييب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. نعم. الشرط الأول تحقق الزنا، وهو تغييب الحشفة في الفرج، تغييب الحشفة الأصلية في الفرج، فإن لم يولج فإنه لا حد عليه. لو أنه لمس وقبل وباشر ولكنه لم يولج ذكره في فرجها، فإن هذا لا يعتبر زنا يوجب الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك كذا وكذا، أتعرف الزنا؟ فإذا لم يحصل منه إيلاج وإنما حصل منه دون ذلك مع المرأة، فهذا لا يعتبر زنا يوجب الحد، ولكنه يوجب التعزير على كل حال، يوجب التعزير والردع. نعم. قال في قبل أو دبر أصليين. نعم، معروف. نعم. حراما محضا. حراما محضا لا شبهة فيه كما يأتي. الثاني انتفاء الشبهة. الثاني انتفاء الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بالشبهات، فإذا كان له شبهة فإنه يدفع عنه الحد، يعني عذر، له عذر يعتذر به. نعم. فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذه شبهة، إذا كانت أمة مشتركة بين عدة رجال فلا يجوز لأحد منهم أن يتسرى بها، لأنها ليست خاصة به. لكن لو أن واحدا منهم تسرى بها ظانا أن اشتراكه في ملكها يبيح له التسري، فهذا خطأ منه وشبهة يدرأ بها الحد عنه. نعم. له فيها شرك أو لولده. أو لولده، لأن ملك الولد للوالد، فكأن اشتراك الولد في ملكيتها اشتراك للوالد، فظن أن هذا يبيح له التسري بها. نعم. أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. سريته. أو وطئ امرأة ظنها زوجته، كأن تكون في ظلام مثلا، أو سريته يعني مملوكته، وطئها يظنها زوجته أو أنها مملوكته، مملوكته، وكان لا يراها في ظلام، هذه شبهة. نعم. أو في نكاح باطل اعتقد صحته. أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، كنكاح المحلل ونكاح المتعة غير ذلك، فنظرا لوجود العقد، وجود العقد فيه، ظن أنه يباح له ذلك فوطئ، فهذا يدرأ عنه الحد. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه. أو نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود، هذا مختلف فيه، بعض العلماء يرى أنه باطل وبعضهم يرى أنه صحيح، فهو ربما إنه أخذ أو اعتمد على القول الذي يراه صحيحا فوطئ، فهذا يدرى عنه الحد للشبهة. نعم. ونحوه، ونحو ذلك من الشبه. نعم. أو أكرهت المرأة على الزنا. نعم، هذا من الشبه، إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحد، لأن المكره لا فعل له، وذلك إذا ألجئت بضرب أو هددت بقتل أو أنها أوثقت ولم يكن لها فكاك منه فغلبها ووطئها فلا حد عليها لأنها مكره، والله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. الثالث ثبوت الزنا. الشرط الثالث أن يثبت عليه الزنا، ويثبت بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، أن يقر به ويعترف به على نفسه، ويشترط في الإقرار أن يكون 4 مرات، أن يقر به 4 مرات، فلا تكفي المرة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى أقر به 4 مرات، وفي المرات الأولى يعرض عنه حتى كرره 4 مرات. نعم. والغامدية أيضا رددها. نعم. قال ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، في مجلس، سواء أقر به في مجلس كل 4 المرات في مجلس أو في عدة مجالس، لأن ماعزا تردد على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس. نعم. ويصرح بذكر حقيقة الوطئ، يعني يشترط في الإقرار أولا أن يكرره 4 مرات، ثانيا أن يصرح بحقيقة الوطئ، ولا يكفي أن يقول زنيت، لأنه ربما يعتقد أنه زنا وليس بزنا، كأن يكون لمس أو نظر أو قبل أو باشر فيظن أن ذلك زنا وهو ليس بزنا، فلا بد أن يصرح بذكر حقيقة الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أغاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البئر، كما يغيب الرشاء في البئر، وكما يغيب المرود في المكحلة؟ قال نعم. كل ذلك من أجل أن ينفي عنه الشبهة. نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط الثالث في الإقرار، من شروط صحة الإقرار أن لا ينزع، يعني يرجع عن إقراره حتى ينفذ عليه الحد، فلو رجع قبل أن ينفذ عليه الحد فإنه حينئذ يترك، أما إن استمر على إقراره حتى تم الحد فإنه قد وقع موقعه. نعم. الثاني من أحوال ثبوت الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تعتبر شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم. الأمر الثاني مما يثبت فيه الزنا الشهادة، ويشترط فيها شروط، أولا أن يكونوا 4 رجال، فالنساء لا تقبل شهادتهن في الزنا، لا بد أن يكون الشهود 4 رجال، كما قال تعالى لو جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فيكونون 4 رجال. ثاني في مجلس واحد، أن يكون مجيئهم في مجلس واحد، فلو قام الحاكم قبل أن يتكاملوا فإنه لا يثبت الحد، لو قام الحاكم من المجلس مجلس الحكم قبل أن يتكاملوا ثم جاء بقيتهم في مجلس آخر إن هذا لا يقبل، لا بد أن يكونوا في مجلس واحد. الثالث أن يصفوا الزنا، يعني يقول رأيناه يفعل كذا وكذا، رأينا ذكره في فرجها، لئلا يتوهم أن ما ليس بزنا زنا، فلا بد أن يصرح كما يصرح المقر. نعم. بذكر حقيقة الزنا. نعم. بزنا واحد. نعم. والرابع من الشروط أن يشهدوا على زنا واحد. أما أن يقول أنا رأيته في اليوم الفلاني، والثاني يقول رأيته في محل كذا، والآخر يقول في محل كذا محل آخر، فإنه لا تقبل الشهادة في ذلك حتى يكون زنا واحد في مكان واحد. نعم. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وكذلك يشترط أن يكونوا مبصرين، ولا يقبل الأعمى فيه لأنه لا يستطيع أن يصفه. نعم. وهذا قوله ممن تعتبر شهادتهم فيه. إيه نعم. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم. لا يشترط أن يدخلوا على الحاكم جميعا، إنما يشترط اتحاد المجلس، ولا يشترط مجيئهم جميعا للمجلس. فلو جاء واحد ثم جاء الثاني ثم الثالث حتى كملوا أربعة والمجلس واحد قبلوا في ذلك. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. نعم. هذه مسألة، هل يثبت حد الزنا بالحمل من غير زوج، بالحمل من غير زوج؟ هذه مسألة خلافية، فالمذهب أنه لا حد عليها، لاحتمال أنها أكرهت، أو احتمال أنها وطئت بشبهة، أو احتمال أنها تلقحت بالماء بدون جماع. ففيه احتمال، وما دام فيه احتمال فإنه لا حد عليها للشبهة. والقول الثاني أن الحبل يثبت به الزنا، فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد، لأن الحمل دليل على الجماع فيثبت به. ولأن في حديث عمر لما خطب على المنبر قال أو كان الحبل يعني الحمل، اعتبره مثبتا للزنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك حتى يثبت عليها بإقرار أو بشهادة كما سبق. وأما على القول بأن الحبل يعتبر بينة، فتكون الحد الزنا يثبت بأحد ثلاثة أمور، إما الإقرار وإما الشهادة وإما الحبل. أما المذهب فلا، لا يثبت إلا بأحد أمرين. نعم. الشهادة أو الإقرار. نعم. قال رحمه الله باب حد القذف. لما فرغ من حد الزنا انتقل إلى حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواط. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، فمن رمى مسلما بزنا أو لواط فإنه يكلف أن يأتي بالشهود، أربعة شهود يشهدون على ما قذف به، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا لم يأتي بأربعة شهود فإنه يجب عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم عليهم بثلاثة أمور، الأمر الأول أنهم يجلدون 80 جلدة، الأمر الثاني أنهم لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك لفسقهم، الأمر الثالث أنهم يكونون فاسقين، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، ويراد به هنا ناقص الإيمان. أولئك هم الفاسقون، أي الذين في إيمانهم نقص كثير. نعم. إلا الذين تابوا، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورجعت إليهم العدالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا قذف المكلف محصنا إذا قذف المكلف، أما لو كان القاذف صغير أو مجنون ليس عليه حد لأنه غير مكلف. نعم. إذا قذف المكلف محصنا، محصنا بأن يكون عفيفا عن الزنا، أما إذا كان معروفا والعياذ بالله بهذا الشيء فهذا ليس بمحصن. نعم. جلد 80 جلدة إن كان حرا، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم. إن كان حرا، إن كان حرا، وإن كان مملوكا فنصف على النصف من ذلك. نعم. قال وإن كان عبدا 40. نعم، على النصف. والمعتق بعضه بحسابه، وإذا كان القاذف مبعضا فإنه يجلد بحساب ما فيه من الحرية والرق. نعم. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، أما إذا كان المقذوف غير محصن فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز القذف، لكن يكون عليه تعزير وهو التأديب بما يراه ولي الأمر أو الحاكم زاجرا عن ذلك بأن يؤدبه. نعم. وغير محصن هو من عرف بذلك؟ غير المحصن هو اللي لو اي نعم الذي اشتهر عنه المشهور بهذا الشيء. نعم، المحصن. نعم. قال ومن وقذف غير المحصن، لا قبل، قال إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة. اي نعم، بنص الآية والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. نعم. قال وهو حق للمقذوف، القذف حق للمقذوف، وهذا هو الحد الوحيد الذي يكون حقا للمقذوف، فله إسقاطه وله المطالبة به. أما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله سبحانه وتعالى، هذا حق، حد الشرب المسكر هذا حق لله لا يسقط. نعم. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل، الآن جاء بالمحصن. نعم. قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم. نعم، هذه صفات المحصن، أن تجتمع بها هذه الصفات، أن يكون حرا فلا حد في قذف المملوك لكن يعزر قاذفه، هذا واحد. نعم. المسلم، المسلم فلا حد بقذف الكافر لكن يعزر لأنه لا يجوز التلفظ بهذه الألفاظ القبيحة. نعم. نعم. العاقل، العاقل يخرج قذف المجنون والصغير فهذا لا حد فيه، ولكن فيه التعزير تجنبا لهذه اللفظ القبيح. نعم. العفيف، العفيف وهو الذي لا يعرف وقوعه في الزنا أو اللواط، العفيف في عرضه يعني. نعم. الملتزم، الملتزم بحكم الإسلام كما سبق. نعم. الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله، أما لو قذف شخصا لا يجامع مثله كأن يكون مقطوع الذكر أو أنه صغير لا يجامع مثله فليس على قاذفه حد، للعلم بكذب القاذف، الناس يعلمون أن هذا كذب ولا عار على المقذوف لكن يكون فيه التعزير. نعم. ولا يشترط بلوغه، نعم لا يشترط بلوغه، بلوغ المقذوف يعني. نعم. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، القذف له لفظان، لفظ صريح ولفظ كناية، إنما يجب الحد بالصريح كأن يقول يا زاني يا لوطي. نعم. وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نعم. نكست رأسه. نعم، الفاظ القذف الكناية التي ليست صريحة، والصريح هو ما لا يحتمل غير الفاحشة كيا زاني يا لوطي، أما الكناية فهو ما يحتمل الفاحشة وغيرها كأن يقول يا قحبة، لأن كلمة قحبة تحتمل أنه يريد زانية ويحتمل أنها القحبة في الأصل التي تسعل ويسمعها الناس، وقالوا أنها تستعمل هذا لأجل القيادة على الفحش، فهذا ليس صريحا في أنها زانية. نعم. نعم. أو يا فاجرة، لأن الفجور يحتمل فاجرة بالزنا أو فاجرة بذنب غيره، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. أو يا خبيثة، أو الخبيث أيضا، خبيث يحتمل خبيث بفعل الفاحشة أو خبيث الطبع أو خبيث الصفة. نعم. فضحت زوجك، أو يقول فضحت زوجك، يحتمل أن فضحته بكلامها عليه أو فضحته بفعلها الفاحشة، يحتمل. نعم. أو نكست رأسه، يعني حياء من الناس، يعني ويحتمل أنه صار يستحي بسبب امرأته من سوء خلقها وكلامها عليها، أو يحتمل أنه يستحي من فعلها الفاحشة، فهو محتمل. نعم. أو جعلت له قرونا، قرونا يعني أولادا من غيره، كناية هذا. نعم. ونحوه، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة، فهذا لا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه تعزير. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل، إيه نعم، إذا فسر هذا بغير القذف فإنه يقبل منه، لأنه يحتمل وهو أدرى بما أراد، فيعزر عن الألفاظ البذيئة. وأما إذا فسره بالقذف فإنه يحد. نعم. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، إذا قذف أهل البلد فإن هذا دليل على كذبه، لأنه لا يمكن أن أهل البلد يتفقون على الزنا. لو قال أهل البلد الفلاني زنات أو زنوا فإن هذا لا يعتبر قذفا، لأنه معلوم كذبه في هذا، لأنه لا يمكن أن أهل البلد كلهم يتفقون على الزنا فيعزر. أو قذف جماعة، جماعة من الناس لا يتصور منهم أنهم يتفقون على الزنا، فهذا مقطوع بكذبه فيعزر. نعم. قال ويسقط حد القذف بالعفو، كما سبق أنه حق للمقذوف، ثمرة هذا أنه لو أسقطه سقط لأنه حق له. نعم. ولا يستوفى بدون الطلب، ولا يستوفى بدون طلب المقذوف، فإذا طالب به أقيم، وإذا سكت فإنه يترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حد المسكر. وعلى كل حال فالقذف كلام قبيح، والله جل وعلا توعد عليه، رتب عليه الحد في الدنيا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في الدنيا. في الآخرة قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فعليهم وعيد في الدنيا، عليهم حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، مما يدل على شناعة القذف، وأن الألسنة تطهر من هذه الألفاظ القبيحة ولا تتداول بين الناس. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، فيقول يا يا يا, يا لوطي، يا خبيث، يا كذا يا كذا، فهذا من الألفاظ القبيحة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.